الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، حبيبي إله العالمين، نجيب الله وصفيه وخيرته من خلقه أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم في يوم ذكرى وفاة استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الرضا من آل بيت محمد، عالم آل بيت محمد، أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه على آبائه الطاهرين وأبنائه الميامين. أحسن الله لكم العزاء، وجعل الله ذكرى استشهاده ورحيله تحل علينا بما فيها من آلام مآسي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن تحل علينا ببركات عطاءات وهدايات الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. القرآن الكريم والرسالة المحمدية الخالدة والنهضة التي حملها وأداها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هي ثلاث معاجز محمدية. نحن نعيش بين ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام وذكرى أحداث كربلاء وأربعينية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لعل الرابط والجذر الذي يجمع هذه الحقائق كلها بين كتاب الله شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله نهضة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، عطاءات أئمة أهل البيت، وبالخصوص من نعيش اليوم ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام. العنصر الجامع لهذه الأمور لعله يتجلى لنا في هذه الآية القرآنية، في هذه السورة القرآنية: إنا أعطيناك الكوثر. المعاجز التي وهبتها القدرة الإلهية للنبي صلى الله عليه وآله، العطايا التي أمدت بها السماء رسول الله صلى الله عليه وآله غير منقطعة. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو العطاء المتدفق، العطاء المستمر. غالبا نحن في أذهاننا حينما نقرأ هذه الآية القرآنية نستذكر الزهراء عليه الصلاة والسلام، وحينما ندقق في أمر فاطمة عليه الصلاة والسلام نجد أن العطاء المستمر الذي لم ينقطع من الزهراء عليه الصلاة والسلام هو محور الحديث عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. القرآن الكريم كوثر، الشريعة الإسلامية كوثر، النهضة الحسينية كوثر، أئمة أهل البيت عليهم السلام كوثر، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كوثر، وكلها كوثر وكلها شانيها أبتر. في مسيرة البشرية وفي تطور الحركة البشرية، هذا التنافس أو الصراع بين الخير والشر، التنافس بين الأمم وأفكارها وأطروحاتها ونهضاتها وحركتها، تتقدم بعضها حينا وتتراجع حينا آخر. الحضارة وحضارة وادي الرافدين في ذات يوم من الأيام كانت هي الأزهى والأبهى، ثم ظهرت حضارات تلتها، تسنمت زمام القيادة والتفوق، وهكذا تدور الأيام، وهكذا تتقلب الأحداث والوقائع بين تقدم أمة، تقدم حضارة، وتلاشي واندثار حضارة أخرى. هذه الآية القرآنية في سورة الكوثر تعطينا بيانا قطعيا لا مفاصلة فيه، أن العطاء الذي لا يندثر والنهضة التي لا تتوقف مددها، لا يتوقف مددها وعطاؤها، هي عطاؤك يا محمد، هي ما أعطيناك يا محمد. يا رسول الله، لقد وهبت لك السماء عطاء يندثر كل شيء إلا عطاؤنا، ويندحر كل شيء في مواجهة عطائنا، وتتلاشى كل حضارة في مواجهة عطائنا. وكل فكر إنساني أبتر، كل ما هو خلاف ما أعطيناك يا رسول الله، كل ما هو خلاف الأسس التي قامت عليها نهضتك، قامت عليها رسالتك، هي مندثرة. إذا نحن وسعنا النظر حول التدبر في هذه السورة القرآنية المباركة، وجدنا أنها تعطي زخما من اليقين والاطمئنان والقطع بأن ما هو على خلاف رسالة المصطفى صلى الله عليه وآله، سواء كانت من الرسالات السابقة أو كانت رسالة لها ارتباط بالعطاء السماوي ولكن تم تحريفها، أو سواء كانت إنتاج بشري من الإنسان، من إنتاج الإنسانية، كلها بتراء إلا عطاؤنا يا رسول الله. نحن في هذه الأيام نعيش ذكرى استشهاد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ونستذكر كيف واجه عليه أفضل الصلاة والسلام في تجربة إنسانية وفي مرحلة إنسانية حساسة، كيف واجه الإمام الرضا عليه السلام الفكر الإنساني بأجمعه المعروف في ذلك الزمان. المأمون بعد أن رأى نفسه في ضيق من إدارته لشؤون دولته، من عزله لنفسه عن تياره وأنصاره لم يجد منجا إلا في الاستناد إلى آل بيت رسول الله، إلى الرضا من آل محمد علي بن موسى صلوات الله وسلامه عليه. وحينما جاء بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وأجبره على قبول ولاية العهد، لم يتمكن من تحقيق أمله في أن يسقط صورة آل بيت النبوة، صورة آل بيت محمد صلى الله عليه وآله من قلوب الناس ومن محبة الناس، فأراد أن يظهر لهم عجز الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، فحشر له سحرة ذلك الزمان كما حشر فرعون لموسى السحرة. أراد المأمون أن يجمع كل الفكر وكل النظريات الإنسانية في مقابل الإمام الرضا عليه السلام، لعله بذلك يجعل الإمام عليه الصلاة والسلام في موقف حرج، في موقف لم تتعود الأمة الإسلامية قبل محاورات الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، حالات من مواجهة مباشرة لمختلف أشكال الفكر الإنساني. الإمام الرضا عليه السلام هو حسب ما نعلم في مسيرة العلماء، في مسيرة أهل العلم، الذي تصدى وبصورة علنية وجهرية أمام مختلف أرباب المذاهب والنحل والأفكار، فخابت آمال المأمون في إيقاف المد الروحي لعطاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا ما حققه الإمام الرضا عليهم الصلاة والسلام، وأنتن من طالبات العلم ومن طالبات المعرفة عليكن أن تشعرن بالفخر بأن هذه العلوم التي بين أيديكم، العلوم التي تسعون لتحصيلها، هي العلوم التي سوف تبقى، وهي عطاء إلهي لا ينبتر. ينبتر يعني يبتر، أبتر يعني مقطوع النهاية. في النهاية هو حالته حالة التوقف والجمود والانحسار. هذه المعارف قرآنها معجزة، شريعتها معجزة، عطاءاتها معجزة، ما فيها من المعرفة معجزة، لن يتوقف في يوم من الأيام عطاؤها، ولن يتوقف في يوم من الأيام مددها الإنسانية، حاجة الإنسانية ما دامت باقية للارتباط بالحق جل وعلا، ما دام في نفس هذا الإنسان رغبة واقعية إلى الفوز والفلاح والنجاة في دنياه وآخرته، فلن يجد شرابا راويا وعطاء غير منقطع إلا ما عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل شراب غير شرابهم يتبعه العطش والحاجة، وإن بدأ أنه يغني في لحظة من اللحظات، إلا أنه سرعان ما يتحول إلى خلل، وأحيانا إلى سم داخل البدن الإنساني، إلا عطاء خرج من الكوثر المحمدي الذي لا نضوب له ولا يشوبه شائبة من النقص. يصادف هذا الأسبوع أيضا أربعينية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهي امتداد لهذه النهضة الحسينية، وإعلان منكن من أحباب الإمام الحسين، من أحباب الحق من أحباب الولاء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أن هذا طريقنا وهذا إيماننا وهذا مسيرتنا في حياتنا، لن نحيد عن هذا الاتجاه ولن نسير في غير هذا المسير. مع الأسف الشديد سمعت كلاما ورأيت مقالات كتبها بعض أهل الخلل الفكري وبعض أهل الاشتباهات في تقييم هذه الحركة الإنسانية نحو زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في زيارة 40 على وجه الخصوص. إذا نحن لم نلتفت إلى الحالة الروحية والمحبة التي تحيط بهذه الزيارة، فإننا سوف نقع في اشتباه كثير في تقييم هذه، لن نرى الحقيقة، لن ندرك الحقيقة إذا نحن تعاملنا مع هذه الانطلاقة، مع هذه الحركة، مع هذا الموج البشري نحو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، إذا نزعنا المحبة من معناها، إذا نزعنا هذا الارتباط الولائي المحبة من معناها، فماذا سوف نجد؟ كيف سنقيمها؟ إنهم يجتمعون في أيام معينة، في فترة معينة، الآلاف المؤلفة، بل مئات الآلاف، بل الملايين، بل عشرات الملايين، ليتحركوا في منطقة محدودة، ربما قدراتها محدودة، ربما إمكانياتها محدودة، ربما تظهر فيها نقائص من توفر أسباب والخدمات. سوف تبقى عيوننا محصورة في شكل هذه الحركة وفي بعدها الظاهري، وسوف يكون تقييمنا لها تقييما أهوج وغير صحيح. فأنا سمعت كلام من بعض الناس، بعضهم يقول ما هذه الإسراف والأكل الذي يبذل في هذه، ما هذه الآلاف التي تبذل لخدمة هذا الزائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا كله لا ينتج شيئا ولا يأتينا بنتيجة ولا يحقق لنا، كما قال بعضهم ما ينتج لنا مثلا وسيلة نستفيد منها، ما يعطينا عطية ملموسة نراها. نعم هذا صحيح، إذا نزعت الحب من قلبك ولم تدرك معنى الحب ولم تدرك معنى هذا الولاء فكلامك صحيح. إذا أنت لم يكن لديك شعور ولا تلتفت إلى هذا الشعور الذي يتجلى بصورة غير مسبوقة في الإنسانية، غير مسبوقة في حينما يسير هؤلاء الآلاف، هؤلاء الملايين لزيارة الإمام الحسين مشيا على أقدامهم من مناطق متعددة، من مناطق مختلفة، ليعبروا فقط ليعبروا عن هذا الحب، ليس لديهم غاية ولا يتحقق لهم. نعم الأجر والثواب محفوظ صحيح، ولكن أصل هذا الأجر والثواب وحقيقة هذا الأجر والثواب هو هذه المحبة وهذه الرغبة في إعلان الولاء للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هاتان المناسبتان اللتان نعيشهما هذه الأيام هي من أفضل وسائل الدخول والوصول إلى رضا الله عز وجل وتخطي عقبات هذا الولع بالدنيا والولع بالأشياء الفانية والتوجه إلى مصدر العطاء وهو الله عز وجل. أسأل الله بجاه نبيه المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بجاه سيدنا مولانا الإمام الحسين الذي نعيش ذكرى مأساته وما جرى عليه في كربلاء، ونسأله بحق مولانا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الذي يحل اليوم ذكرى رحيله واستشهاده عليه الصلاة والسلام، نسأله أن يصلي على النبي وآله وأن يعجل في تمام إكمال هذه المسيرة الروحية، في تمام هذا العطاء وظهور الصورة الكامل لهذا العطاء بظهور مولانا سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين بهديهم والفائزين بولايتهم والناجين بشفاعتهم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.